بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم على آية من كتاب الله جل وعلا، ثم بعد الانتهاء من الكلام أتكلم أجيب على ما يقدم من أسئلة. أما الآية فهي قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال متفاضلة. الله جل وعلا جعل الأعمال متفاضلة، والفضل يكون له أسباب، من هذه الأسباب فضل الزمان وفضل المكان وفضل العامل وفضل العمل في حد ذاته، وفضل العمل في حد ذاته، وفضل المعمول له، وفضل المعمول له. وهذه الأعمال هي أسباب ولها وسائل، ووسائلها أو فضل وسائلها تابع لفضل هذه الأسباب. وما ذكرته لكم من أسباب التفاضل هو قليل من كثير من الأسباب، وذلك من أجل المحافظة على الوقت. فقوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله وسيلة، الدعوة إلى الله وسيلة من الوسائل، والدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتحذير الناس من الشرك بأي نوع من أنواع التوحيد. وهذا هو أفضل الأعمال، الدعوة إلى الله جل وعلا أفضل الأعمال، لأنها دعوة إلى توحيد الله وإلى تحذير الناس من ما ينافي هذا التوحيد من جهة أصله أو ينافيه من جهة كمال أصله أو ينافيه من جهة كمال ثوابه. فالشخص الذي يحذر الناس يحذرهم عما ينافي أصل التوحيد، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع التوحيد معه، كالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، هذه لا يمكن أن تجتمع مع التوحيد لأنها منافية لأصله. أما ما ينافي كمال أصله فهو الشرك الأصغر، وما ينافي كمال ثوابه هو كبائر الذنوب إذا مات عليها الإنسان، والإصرار على صغائر الذنوب، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. وبهذا يعلم أن الشخص الذي يقوم بالدعوة إلى الله يسلك هذا المنهج، يسلك هذا المنهج، ويبين للناس الأمور الاعتقادية، ويبين لهم الأمور العملية، ويكون بيانه بالقول من جهة، وبالتطبيق العملي منه من جهة أخرى، فلا يختلف عمله مع قوله، بمعنى أنه يدعو الناس إلى توحيد الله، توحيد الألوهية، ولكنه يجعل شريكا مع الله من الناحية العملية، شريكا مع الله في ألوهيته، أو شريكا مع الله في ربوبيته، أو شريكا مع الله في أسمائه، في اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو يدعو الناس يحذرهم من التخلف عن الصلاة ولكنه يتخلف عنها، يحذرهم من شرب المسكر ولكنه يشربه، يحذرهم من الزنا ولكنه يقترفه. والله جل وعلا يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالشخص عندما يشتغل في الدعوة إلى الله لا بد أن يتطابق قوله مع عمله، ويكون أيضا بصيرا في الدعوة إلى الله، يعني يكون عالم بالشيء الذي يدعو إليه. المسألة التي تريد أن تدعو إليها لا بد أن تكون عالما بها، وإلا فإنك قد تدل الناس على طريق غير شرعي، وبهذا العمل تكون آثما بدلا من أن تكون مأجورا. وإذا قمت بهذه الوظيفة علما وعملا وتعليما سيكون لك أعدى، لأن ما من أحد إلا وله عدو، أظهر العداوة أو أبطنها. فزوجتك في البيت أو ولدك أو أبوك أو أخوك أو جارك أو أي أحد من الناس يضمر العداوة في قلبه لك، ولكنك قد تحس بذلك وقد لا تحس. ومن انتصب لعمل من أعمال المسلمين كالقضاء والإفتاء والحسبة والدعوة إلى الله جل وعلا فلا بد أن يكون له أعداء. لكن ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه هذا الشخص من يكون له عدوا، سواء علم بهذه العداوة من نفس الشخص أو علمها من غيره؟ سواء علم هذه العداوة من هذا الشخص أو من غيره. ولهذا قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني أنك إذا قمت بالدعوة وعارضك معارضون في دعوتك وهذه المعارضة ليست بحق، فما موقفك من هذا الشخص؟ يقول جل وعلا في سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فتستعمل الحكمة في الدعوة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن، لكن في حالة ما إذا لم تنفع هذه المجادلة، لم تنفع هذه المجادلة وما ذكر معها من الحكمة والموعظة الحسنة، فاستعمل قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، يعني أنك تتحمل الأذى الذي يأتيك من الشخص المناهض للدعوة، ولكنك مع تحملك هذا حق، قد يكون الحق لله جل وعلا وقد يكون الحق لك أنت، قد يكون الحق لله. فإذا لم تستطع دفع هذا الشخص بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة، فما عليك إلا أن تتخذ موقفين. أما الموقف الأول فهو الصبر والاحتساب لوجه الله جل وعلا، وإذا كان الحق لك فإنك تغفره وتتسامح، ولهذا قال تعالى ولمن صبر، يعني صبر على الأذى، فيه صبر على الدعوة من ناحية الاستمرار، وفيه صبر على الأذى الذي يأتيك من الأشخاص أو من بعض الأشخاص الذين تدعوهم وبصرف النظر عن عين الداعية، يعني قد تدعو زوجتك، قد تدعو ولدك، قد تدعو جارك، قد تدعو دعوة عامة في مجامع الناس، قد تلقي محاضرات، قد تلقي ندوات، إلى غير ذلك من مواقع الدعوة، وقد يكون ذلك عن طريق المحاضرات، وقد يكون أيضا عن طريق وسائل الإعلام، إلى غير ذلك من الوسائل التي تستعمل للدعوة إلى الله. لكن المهم هو أنك تصبر على الأذى الذي يخصك أنت. أما الأذى الذي يكون من ناحية حق الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن وأرسل الرسول، والدين دين الله جل وعلا، وما عليك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وما عليك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لأن حبس الإنسان نفسه عن الانتقام إذا كان الحق له، إذا كان الحق له، وكذلك كونه يتسامح، لأن فيه حبس النفس عن الانتقام، وفيه أيضا المغفرة لهذا الشخص. كان رجل من الصحابة يأتي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مجيء هذا الرجل يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، يقوله للصحابة. فجاء هذا الرجل، فلما كان في اليوم الثاني قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج هذا الرجل. فلما جاء في اليوم الثالث قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج هذا الرجل. والإنسان إذا كان فيه خير، إذا كان قلبه طيب، يحرص على الحصول على وسائل السعادة وتجنب وسائل الشقاوة. فواحد من الصحابة وهو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، لما كان في اليوم الثالث خرج هذا الرجل إلى بيته فخرج معه وقال له أريد أن أكون ضيفا عندك، فرحب به وأبقاه عنده ضيف ينام عنده في الليل ويقيم في النهار، فمكث عنده 3 أيام فلم ير له مزيد عمل، لم ير له مزيد عمل، فقال له عندما أراد أن ينصرف منه أريد أن أسألك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في 3 أيام يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فخرجت أنت، فأريد أن أسألك ما هي الأعمال التي تعملها حتى وصلت إلى هذه المنزلة؟ فقال له ليس لي عمل من الأعمال أعمله سوى ما رأيت، يعني يحافظ على الصلوات وأيضا في صلاة الليل ويحافظ على الرواتب. فلما انصرف عبد الله بن عمر ناداه الرجل فقال ما أمسي وأصبح وفي قلبي غل لبشر، ما أمسي وأصبح وفي قلبي غل لبشر، قال هذا هو، يعني هذا لعل هذا هو السبب الذي يعني الذي أدخلك الله به الجنة بفضله. والمقصود هنا لما قال ما أمسي وأصبح وفي قلبي غل لبشر هذا بالنظر إلى حقه هو، أما حق الله وكذلك حقوق الناس الآخرين فهذه لا دخل لها في الموضوع. وعلى هذا الأساس فالداعية يحتاج إلى أن توجد فيه هذه الصفة، فعلى كثرة ما يأتيه من الأذى من الأقوال ومن الأفعال وكذلك من الحد من دعوته، قد يكون في بلاد مثل البلاد الخارجية ويكون فيه مثل بعض الجماعات التي تدعو الناس إلى الضلال تريد أن تحد من الشخص الذي يدعو الناس إلى الخير، وذلك من أجل تضييق مساحة الخير وتوسيع المساحة لدعوتهم بحيث أنهم يحتضنون عددا كثيرا من الناس وهو لا يتبعه إلا العدد القليل. فالمقصود أن الداعية عندما يؤذى فيما يتعلق بحق نفسه يحتاج إلى أن يغسل قلبه من جميع الأذى الذي يأتيه من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يعوضه. ولهذا قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. لكن الناس جعلهم الله مختلفين في عقولهم وفي دياناتهم وكذلك في رحابة صدورهم، وهو ما يسمى بالحلم، لأن بعض الناس يعني يعطيه الله الحلم يعني سعة الصدر، فهم متفاوتون. ولهذا قال جل وعلا وما يلقاها يعني هذه الصفات، هذه الصفات ما يتحملها ويؤديها، يعني يتحملها تشريعا ويؤديها تطبيقا، إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يعني مكانة عظيمة عند الله جل وعلا. ولما نبه على أن الداعية يعترضه شياطين الإنس وذكر العلاج الذي يعالج به هذا الشيطان، لأن كل شخص يحثك على السوء ويعوقك عن الخير فهذا من شياطين الإنس، هذا من شياطين الإنس. لو كان أقرب الناس إليك، كل شخص يثبطك عن فعل الخير ويحملك على فعل الشر وعلى فعل السوء فهذا من شياطين الإنس، أو يؤذيك ما يحملك لكنه يؤذيك فهذا أيضا من شياطين الإنس. لما ذكر شياطين الإنس وذكر العلاج الذي يعالج به قال بعد ذلك فيه نوع آخر من الشياطين وهم شياطين الجن، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا شيطان الجن. هذا الشيطان من الجن يوقع في قلبك ما يخالف أمر الله جل وعلا، فقد يحملك على الانتقام، وقد يحملك على ترك الدعوة، فتقول ما دام إنه سيأتي أذى فأنا ما في حاجة إلى أنني أقوم بالدعوة، يعني أنه يستعمل المعوقات، ينفث في قلبك معوقات أو منشطات من ناحية أنك تنتقم ممن آذاك من الإنس. فذكر العدو وذكر الوسيلة التي يستخدمها هذا العدو وذكر العلاج. وإما ينزغنك، هذه هي الوسيلة، يعني ينفث في قلبك. وإما ينزغنك من الشيطان، هذا هو الذي يتولى النزغ النفث في القلب. ماذا تعمل إذا وجدت ذلك؟ فالعلاج أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع، يسمع جميع ما يجري بينك وبين شياطين الإنس وما يجري بينك وبين شيطان الجن، وكذلك يعلمه، فهو يسمع ويعلم، وكفى به حافظا لك حينما تمتثل أمره وتجتنب نهيه. فقد قال صلى الله عليه وسلم في ابتداء وصيته لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك، فأنت إذا حفظت الله في منهجك في الدعوة على هذا الوجه المشروع فثق بأن الله سبحانه وتعالى يحفظك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. أتيت إلى هنا قاصدا العمرة فعند ميقات